يا مكة يا مكة، ما أبهى لقيانا، لبينا والسعد وفانا، والسعد وفانا. يا مكة يا مكة، ما أبهى لقيانا، لبينا والسعد وفانا، والسعد وفانا. للحرم شددت ريحها لي، وبطيبة روحي في انشغالي، والأقصى ما غاب عن بالي. يا ربي بلغنا منانا، بلغنا منانا. يا مكة يا مكة، ما أبهى لقيانا، لبينا والسعد وفانا، والسعد وفانا. يا مكة، ما أندى جمالك، يا كعبة، ما أبهى جلالك. قلبي حن يطوف بظلالك، ولزمزم فؤادي ظمآنا، فؤادي ظمآنا. يا مكة يا مكة، ما أبهى لقيانا، لبينا والسعد وفانا، والسعد وفانا. ليتني في سرب الحمام طائر الشوق والبيام، نظرات تمحو لي سقامي، لمكة حرما وأمانا، حرما وأمانا. يا مكة يا مكة، ما أبهى لقيانا، لبينا والسعد وفانا، والسعد وفانا. يا ربي فاقبل لي توباتي، بسجودي قد فاضت دمعاتي. ظبية الحمى تسمع شكاتي، يا ربي قد جئت ندمانا، قد جئت ندمانا. يا مكة يا مكة، ما أبهى لقيانا، لبينا والسعد وفانا، والسعد وفانا. يا ربي دخلنا جوارك يا كريم، فأكرم زوارك بالقرآن، بلغنا أنوارك، وعلى السنة صارت خطانا، صارت خطانا. يا مكة يا مكة، ما أبهى لقيانا، لبينا والسعد وفانا، والسعد وفانا. يا مكة يا مكة، ما أبهى لقيانا، لبينا والسعد وفانا، والسعد وفانا.